رأسك أم قلب المختار قد خض بعر شال جبار رأسك أم قلب المختار قد خض بعر شال جبار في من أتى هذا الندى احكي احكي ساعدني في من أتى ايه لا تخجل هذا في من بعد في من أتى هذا الندى هدمت أركان الهدى هدمت أركان الهدى رأسك اسمع رأسك أم قلب المختار احفظ قد خض بعر شال جبار رأسك أم قلب المختار قد خض بعر شال جبار في من أتى ها اي بعد أعلى هدمت أركان الهدى هدمت أركان الهدى رأسك أم قلب المخ قد خض بعر شال جاب رأسك أم قلب المخ قد خض بعر شال جبار في من أتى الله أكبر هدمت أركان الهدى هدمت أركان بتنزيه ذاتك يا عيلي سر الإله المكنون عن كل صيفة تترفعت وحملت أشرف مضمون هذا النص آتي بتنزيه ذاتك تك يا عيلي سر الإله المكنون عن كل صيفة تترفعت وحملت أشرف مضمون انت ورسول الله مثيل موسى الكليم وهارون انت ورسول الله مثيل موسى الكليم وهارون لجل النبي ولجلك خلاف رب العرش هذا الكون لرسول الله لرسول الله العبرات أملك تبكي المخلوقات لرسول الله العبرات علي أملك تبكي المخلوقات لفقد من جاء الصدى لفقد من جاء الصدى هدمت أركان الهدى أركانه هدمت أركان رأسك أم قلب المختار قد خض بعر شال أعلى شباب. من أتى هذا النداء؟ من أتى هدمت أركان الهد مأجور حبيبي. هدمت أركان الهد أنت أم محمد يا علي مثل الجسد ويا الروح يا ذا الحسن يا ذا الحسن قلب النبي لو راسك اصبح مجروح والله ما ندري دم المصطفى لو هذا دمك مسفوح ولا ندري المن بالسماء ولا ندري المن بالسماء هل يلا جبريل ينوح وهل يلا جبريل ولمن يبكي جبرائيل للتنزيل أم التأويل ولمن يبكي جبرائيل الله أكبر للتنزيل أم التأويل وفي العلا صوت بدا وفي العلا الله أكبر صوت بدا هدمت أركان الهدى الله لا يخلص لسانك بحق علي رأسك رأسك أم قلب المختار قد خض ضعفك خادم خادم لخدام الحسين لشاعر اهل البيت الاستاذ جابر الكاظمي. انت ومحمد يا علي مثل الجسد ويا الروح انت ومحمد يا علي مثل الجسد ويا الروح يا ذا الحسن يا علي يا علي يا علي مروتك مولاي يا ذا الحسن يا ذا الحسن قلب النبي لو راسك اصبح مجروح لو راسك اصبح مجروح والله ما ندري دم المصطفى لو هذا دمك مسفوح ولا ندري المن بالسماء ولا ندري المن بالسماء هل يلاجب ريلينوح ولمن يبكي جبرائيل للتنزيل أمتى ولمن يبكي جبرائيل للتنزيل أم التأويل للتنزيل أم التأويل وفي العلا صوت بدا وفي العلا صوت بدا هدمت أركان الهدى تحشي الألا هدمت أركان رأسك رأسك أم قلب المختار قد حذب عرش الجب الهدى هدمت آية نشدت بصوات الدامع واللي ينشد يريد جواب هذا رسول الله انصيرا ولا علي بوسط المحرايه نشدت بس واتي الدمع واللي ينشيدي ريدي جواب هذا رسول الله ينصيرا ولا علي بوسط المحرايه لن صوت من ركني العارش جاوبني يبد موعين صاير شنه الفارق بين النبي وبين الواصي جاح الباب شنه الفارق بين النبي وبين الواصي جاح الباب كل يهتف وغوثا لمصابك يا أسد الله كل يهتف وغوثا لمصابك يا أسد الله مذ جرد سيف الردى مذ جرد سيف الردى هدمت أركان الهدى احكي احكي لو فضل ساكت هدمت أركان الهدى رأسك أم قلب خضب عمي قد خضب عرش الجبار هدمت أركان الهدى هدمت عادتك يا حيدر سامية واعتمر بيها الإسلام ومجمل حياتك يا علي وكانت كهف للأيتام علي علي ذاتك يا حيدر سامية واعتمر بها الإسلام مجمل حياتك يا علي كانت كهف للأيتام والله ما مثل يومك بالدهر أرمى مثل يومك بالدهر يجمع مرصة يبوالا والكل جريح يحصل دوا بس جرحك ما يلتام لرحيلك قد جاء نداء يهتف من صوب العليا لرحيلك قد جاء نداء يهتف من صوب العليا بعد العميد المقتدى بعد العميد المقتدى هدمت أركان الهدى هدم الله أكبر رأسك أسك أم قلب المختبى أتخضب عرش الجب رأسك أم قلب هدمت أركان الهدى ذاتك يا حيدر سامية ذاتك يا حيدر سامية واعتمار بيها السلايا اي والله اي والله يا امير المؤمنين زمزم مثل دمك نيزف بجرحك يري يواسيك زمزم مثل دمك نيزف بجرحك يري يواسيك والكعبة ناحت يا علي يا علي يا علي وصبت مدامعها عليك وتردد اصوات الواحي وتناشدك وتناديك لوجودك الكون وجد شلون التراب يواريك لولاك مدار الأفلاك ما كانت تجري لولاك لولاك مدار الأفلاك ما كانت تجري لولاك واليوم قد ضاق المدى واليوم قد ضاق المدى هدمت أركان الهدى احكي شباب شباب هدمت أركان رأسك رأسك أم قلب المك فتح الضبا رأسك أم قلب اي والله في من اتى هدمت ارض هدمت اللي على خلطف في الاجل روحك اربع ارواح من هم اللي على خطف شايف في الاجل روحك وأربع أرواح، روح الرسول وفاطمة، روح الرسول وفاطمة، وروح العدل والإصلاح. والله ما من ملك إلا وحزن بالعالم الحيل ويناح، عقدة ذوى يبهى الشمس وانحجب وجهي المصباح، أبكيت عيون الأحكام والكون نحيب وظلام، أبكيت عيون الأحكام والكون نحيب وظلام، بأي نفس تفتدى، بأي نفس تفتدى، هدمت أركان الهدى. احكي شباب. هدمت أركان الهدى، رأسك رأسك أم قلب المغفر، قد خضب قد خضب عرش الجب، رأسك أم قلب المغفر، قد خضب عرش الجب. في من أتى هذا؟ الله على آخر سلسانك إن شاء الله. هدمت أركان الهدى، يا بالحسن صورة عتب يرسم هدم حي الأشجان، الأرض المدى ينتي اعتيني وتحضري وتدفن سلمان، يا بالحسن صورة عتب يرسم هدم حي الأشجان، الأرض المدى ينتي اعتيني وتحضري وتدفين سلمان، وابنك يظل بكربلاء متوسد على التربان، يا حسين وابنك يظل لي بكربلة أحمد والسيد على التربان، أن متغسل بفيض الدماء والجفن دار الميدان، ما منكم إلا مظلوم بين قتيل أو مسموم، ما منكم إلا مظلوم بين قتيل أو مسموم، بسوء أفعال العدا، أي والله بسوء أفعال العدا، هدمت أركان الهدى، هدمت أركان الهدى، رأسك أم قلب المغفر، رأسك أم من أتى هذا النداء؟ هلا هلا هلا، هدمت أركان شان الهدى هدمت أركان الهدى. يا ذا الحسن صورة عتب والله يرسمها دمعي الأشجع. ضف اليديك أهل أرض المدى ينتعتني وتحضري وتدفن سلمان. أنا وابنك يظل لبكربلة والله متوسي للتربان. بعد ومتغسل بفيض الدمة. متغسل بفيض الدمة والجفن ذار الميدان.